کے ممتاز مشہور قاری مصر کے قاری الشیخ قاری محمود خلیل الخسری سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لا کر تلاوت کلام پاک فرمائیں. الشیخ قاری محمود خلیل الخسری متحدہ عرب جمہوریہ کے قاری تشریف لا رہے ہیں. بس اب خاموش رہیے ان شاء اللہ. اب بھائی خاموش رہیے ان شاء اللہ آپ کے جذبات کا احترام کیا جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين الله فبأي آلاء ربكما تكذبان الله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الله الله الله ما شاء الله فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال فبأي آلاء ربكما تكذبان الله الله الله يسأله من في السماوات والأرض الله الله كل يوم هو في شأن الله فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا فبأي آلاء ربكما تكذبان الله ربكما تكذبان وَلَا خُلُوَ وَهُمْ Seven.